كل عام وانتم بخير والفرح في الدنيا غير كل عام واحنا نقول عاد المولى بخير كل عام وانتم بخير والفرح في الدنيا غير كل عام واحنا نقول عاد المولى بخير عاد المولى بخير انثروا احلى زهور عيدنا فرح وسرور عيدنا للدنيا نور عاد المولى بخير انثروا احلى زهور عيدنا فرح وسرور عيدنا للدنيا نور عاد المولى بخير عاد المولى بخير